يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إخوتي الكرام، كما قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: العلم كثير والعمر قصير، وعلى المرء أن يشغل نفسه بما هو أنفع العلوم له أو بأنفع العلوم له. وأنفع العلوم على الإطلاق كما قال علماؤنا هو علم الفقه، إن تعلم الحلال من الحرام، الواجب من المستحب من المكروه، هذا العلم شريف، هذا العلم علم شريف، علم الفقه هو علم شريف. قال علماؤنا كما قال الإمام الشافعي، ونحن نتكلم على أصول الشافعية بدلا نستدل بكلام الإمام الشافعي، وليس كلام الشافعي دليل، ليس كلام الشافعي دليلا، كلام الشافعي يستدل له ولا يستدل به، لكن طبعا استأنس لأن كلام العلماء فيه ما فيه من القريحة الذهن والذكاء وأيضا التماس الاقتباس من الكتاب والسنة والعمل بذلك. قال: من أراد أن ينبل قدره فعليه بالفقه، من أراد أن ينبل قدره فعليه بالفقه. والفقه هو من أعظم العلوم، الفقه هو من أعظم العلوم. تلد في الأمة كثرة في المحدثين، وتلد في الفقهاء قلة، وأندر من هؤلاء الذي جمع الله له بين العلمين كإمامنا إمام المذهب إمام الشافعي، جمع الله له بين الحديث والفقه. ولذلك بناء الملكة الفقهية لا يمكن أن تكون إلا مرتكزة على الكتاب والسنة، على الأثر على الكتاب والسنة، وهذا أصل الأصيل في هذا الباب. الإمام الشافعي جمع الله له بين العلمين، ولذلك برع عندما أصل وأسس للأمة الإسلامية بأسرها أصول الفقه كما سيأتي في الكلام على ذلك. وعلم الفقه كما قلت الفقهاء في ندرة، ومحدث الفقهاء أو فقهاء المحدثين أندر من ذلك. وابن رجب لما تكلم عن مراتب العلماء فبين أن أرقاها وأسماها وأعلاها درجة ومرتبة هي مرتبة الفقيه المحدث، هذا الذي جمع الله له بين العلمين، علم الحديث وعلم الفقه. وعلم الحديث هو العلم الذي يرتكز عليه الفقيه والأصولي من أجل استنباط الحكم على الدليل. فلذلك سنبدأ إن شاء الله بمقدمة ليست بطويلة، حتى أبين لكم على طريقة الشرح التي ستكون وتفهمون ما يعني هو المهم عندي في هذا الباب، هو بناء الملكة الفقهية عند الطالب. عامة سنتكلم عن الفقه بإيجاز لغة واصطلاحا، أهمية هذا العلم، كيفية نشأته، الكلام على فقه الشافعية والمراحل الثلاثة التي مر بها المذهب الشافعي إلى أن انتهى للمرتبة الثالثة، مرتبة الانتشار، ويعني وهي قد غزت الأخطار بأسرها. والحق بأنه في الفقه الشافعي هو إن لم يكن هو أميز المذاهب الأربعة وهو أقوى المذاهب الأربعة فهو من أقواها ومن أميزها، ولكن أدين الله بأن الفقه الشافعي هو أعظم الفقه، أعظم المذاهب قربا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم المذاهب فهما لاستنباط الأدلة من الكتاب ومن السنة. الإمام الشافعي استوعب المدرسة المكية وانتقل بعد في الصغر لشيخ مسلم الزنجي، ثم بعد ذلك لما رحل إلى المدينة استوعب ما عند إمام مالك، حتى أنه تمثل في شخصية مالك وكان يخرج على أصوله وكان يفتي بكلامه، يعني تأثر جدا بإمام مالك، والإمام مالك إمام علم كما تعلمون. ثم انتقل بعد ذلك إلى المدرسة، مدرسة العراق، مدرسة العراق على يد محمد حسن الشيباني، والذي قال: ما رأيت بدينا في الخير قط مثل إلا محمد حسن الشيباني قال عندي حمل وقر أو حمل بعير من علم محمد حسن الشيباني. فجمع الله له بين الأثر والنظر. وكان رجلا منصفا الإمام الشافعي. لن نتكلم عن ترجمته الآن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لن نتكلم عن ترجمته الآن، أنا أتكلم فقط على شخصية الرجل الذي أسس لمذهب وجميع المذاهب الثلاثة. يعني تأسيس أصول المذاهب كانت من التخريجات والاستنباطات لعلماء المذهب، أما المذهب الشافعي الذي أسس أصوله هو الإمام نفسه. وهذه ميزة للإمام الشافعي وميزة لمذهب الإمام الشافعي على جميع المذاهب. نهيك على ميزة الإمام الشافعي أو ميزة المذهب الشافعي على جميع المذاهب هو الارتكاز الأصيل على الكتاب والسنة والمعنى. وهو نفسه الشافعي قال عن مدارك الأحكام قال نص ومعنى، نص ومعنى، والمقصود في النص والمعنى هنا هو يقصد بذلك الكتاب والسنة والقياس في هذا. وهذا سيأتي إن شاء الله الكلام على الأصول، لأننا سأقف مع أصول الشافعية وبين لك كيف كل أصل من أصول الشافعية يأخذ حقه حقا في الاستنباط والكلام على فهم الأدلة، لذلك ترتاح نفسيا وأنت تعقل ما عن الشافعي في فقه الأصيل. كتاب مختصر المزني، كل ما أتى بعده كله مرتكز على كتاب مختصر المزني. طبعا المزني اختصر كتاب الأم للإمام الشافعي. فالحق بأن الفقه كما قلنا الفقهاء في ندرة في هذا الزمان، يعني في زماننا في ندرة عظيمة جدا في وجود الفقهاء. ممكن تجد مقلدة كثر. والإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين قال أجمع العلماء على أن المقلد ليس من أهل العلم. قال أجمع العلماء على أن المقلد ليس من أهل العلم. وهذا أمر مركوز في النفوس. الإمام ابن رشد كان يفرق بين المقلد الذي يحفظ الفروع ويعني ويحملها حملا، نعم، ولا يستطيع أن يستوعب حديثا واحدا يتكلم عنه أو ينظر في حكم استنبط من هذا الحديث. يقول بائع الخفاف ليس كصانع الخفاف. بائع الخفاف ليس كصانع الخفاف. صانع الخفاف هذا رجل عنده قريحة ذكاء، يجلس يمحص النظر في الدليل، وده اسمه غزل قوي جدا عندما ينظر هكذا إلى أن يفتح الله عليه باستنباط الأحكام من الدليل. لا سيما هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. ابن عباس لما قدم الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي كان جوادا كريما يقبل الهدية ويثيب عليه، فلما فعل ذلك احتضنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال من وضع هذا الوضوء؟ قال أنا. فقال له احتضنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. شوف قال فقهه في الدين، لذلك سنبين أهمية الفقه في الدين وكيف يصل المرء إلى أن يكون فقيها وتأصيل تأصيلات الباب. أنا اليوم سأكتفي دون أن أدخل على المتن، لأن هذه الساعة كانت للتنبيه وللموطأ لو تتذكرون قبل الحادث. فقبل الحادث كان الإنسان يخلط بين طاعة ومعصية، ويغفر الله لنا ونسأل الله أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، نعترف بحوبنا، نعترف بذنوبنا، نعترف بأثامنا، وبشرياتنا تغلب علينا، ونستغفر الله ونتوب إليه، ونسأل الله أن يصد عنا أبوابا كانت مهلكة أو كانت تهلكنا، والله أرحم علينا من أمهاتنا ومن أنفسنا. فكان قبلها التنبيه والموطأ، بعد ذلك حدث مع الحادث ولله الحمد والمنة، أنقذنا ربنا من موت محقق، وهذه منا، يعني كان الله أعطاني اللهم لك الحمد ترضى الحمد رضيت الآن الفرصة حتى أسارع إلى القرب من الله، لا سيما أنني بيني وبين ربي. لو قلت مكتبة لقلتم هذا مجنون، لو قلتم معهدة فهو عهد بيني وبين ربي، أريد أن أنتهي من أمر وأرجو أن الله تعالى سيجعلني أنتهي منه وفوقه. هذا ظني بربي ولله الحمد والمنة. فتوقفت الدروس بعد الشيء، بعد كده رجعت الدروس، لكن الدروس الليلية كانت توقفت، بعد ذلك ردها الله علينا ثم زاد الله لنا كما ترون، وهذه من منع الله لنا بفضل الله جل وعلا. لذلك أنا قلت التنبيه، لا أنا يعني هذا دأبي، والله تعالى أوزع في قلبي ذلك، إذا ابتدأنا خيرا لا أتركه. إلى أن أموت، أو يحدث ما أن الله جل وعلا يحجبه عني في أمر له حكمة فيه. لكن قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حب العمل إلى الله أدوم وإن قل. ولذلك الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال قولا فصلا، قال من بورك له في عمل فليعض عليه بالنواجس. أقول هذا يرجع إلى مسألة العلم بالقدر. لذلك أنا دائما أقول أنا لا أعتد بحد يعني يترفع للناس أو يظهر للناس يتصدر بعلم وعنده انحرافات عقدية. أعلم أن علمه فيه خلل، يعني أتأكد من ذلك، وأن الإتقان ما بلغ إلى الإتقان. الانحرافات العقدية مهمة، يعني مسألة تذهب بركة العلم وتذهب أيضا إتقان العلم. عامة نقول هذه المسألة بأسرها راجعة لقدر، راجعة للكلام على القدر، وهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي عندما قال بل اعملوا فكل ميسر لما خلق له، بل اعملوا فكل ميسر لما خلق له، رضي الله عنك يا شيخ أحمد، كل ميسر لما خلق له. فلعل الله تعالى يجعلك من أهل هذا العمل فتكون أنت منهم بأرفع المنازل. فاللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. التنبيه، أنا ليش قلت سنبدأ في أصول الشفاعية؟ لأن التنبيه سينزل معنا في العصر في المجسلر على مع المهذب، لأن المهذب ولله الحمد والمنة، وهذه يعني الله يكتبها لنا يا رب، هذه ما حدثت ولكنها الله تعالى يجعلها تحدث. نحن قريب الانتهاء من كتاب المهذب شرحا بفضل من ربنا ونعم، يعني احنا الآن ندخل على الجنايات، فنحن قريب الانتهاء من كتاب المهذب. لذلك سأجعل يوم الاثنين هذا سأنزل به إلى يوم أو يومين في العصر حتى لا أوقف عملا قد ابتدأه الله لنا، وبعد ذلك يكون يوم الاثنين بس مخصص لأصول الشافعية والكلام على متن الشجاع على طريقة المتقدمين. العلم لا يكون إلا على طريقة المتقدمين. العلم لا على يعني لابد أن تعلم أن المتأخرين بما فيهم من الخير والبركة والإخلاص والاجتهاد العظيم، لكنهم في نهاية الأمر ظل الرأس ورأس في المتقدمين. ولذلك أنا سنبين أصولا لابد الإنسان أن يفهمها جيدا ويفقهها جيدا. الفقه وهو أنبل العلوم ومن أشرف العلوم، إن لم يكن هو أشرف العلوم. فالفقه في اللغة بمعنى الفهم، الفقه في اللغة بمعنى الفهم. قال الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، يعني لا تفهمون تسبيحه. احنا سمعنا الحجر يئن، صحيح ولا لا؟ أو الجزع كان له أنين، كان يئن أن السلام تركه وخطب على المنبر. الحجر نفسه قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يعني بالحجر أنين، كان الأنين حجر ظاهر لما ضربه موسى عليه السلام عندما اغتسل عريانا عليه علينا أفضل صلاة أسكر التسليمات، لحكمة الباري ولحكمة سامية أخذ الحجر الثوب وجرى وهو يضرب فيه موسى، يقول ثوبي حجر ثوبي حجر. نحن قد نسمع ذلك قد لا نسمع ذلك، لكننا في حقيقة الأمر لا نفهم ولا نفقه كيف تسبيح الكائنات، لكن الكون بأسره يغرد توحيدا. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقال تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، يعني يفهمون حديثا. وقد قيل بل الفقه هو دقة الفهم. قال بعض العلماء الفقه أن تصل إلى المراد، أن تفهم المراد، وهذا الذي يبحث عنه العلماء عندما ينظرون يسمعون كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العالم بحق هو الذي أوصله الله جل وعلا للعلم بمراده، مراد الله في كتابه، والعلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. يعني أنت لو ترى مثلا الله جل وعلا عندما قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشهم فزادهم إيمانا، مقصود هنا مراد الله جل وعلا في هذا الباب التعميم كل الناس أم التخصيص؟ هذا عام يراد به الخصوص، هذا عام يراد به الخصوص. الذين قال لهم الناس هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إن الناس قد جمعوا لكم، الناس هم قريش أبو سفيان ومن معه فقط، ليس كل الأمم، الناس أيضا. إذن هنا بيبحث عن مراد الله جل فعلا، يبحث عن مراد الله جل في علاه. لما يقول الله جل فعلا أو لامستم النساء، وهذا سنأتي في أصول الشافعية هنا كيف يستنبطون الحكم من الدليل. أو لامستم النساء، هو مراد الله جل وعلا في هذا الكتاب في هذه الآية هو اللمس والمباشرة، البشرة بالبشرة أم الجماع على ما قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. هذا البحث عن مراد الله والفهم، البحث عن مراد الله هو الفهم. وهذا قد برع فيه ابن تيمية كثيرا في هذا الباب بإتقانه لأبواب مقاصد الشريعة. ولو نظرت أن ترى بأن الله جل في علاه قد مدح سليمان عليه السلام على داود بمثل هذا. هذه دقة النظر مع علو الفهم للبحث عن مراد الله جل في علاه. قال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. ابن القيم يقول بأن الفقه هو فهم مراد الله جل في علاه، أن تعقل عن الله مراد في كتابه، وتعقل عن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم سنته، وتعقل عن النبي صلى الله عليه وسلم سنته، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال لا يخطب أحدكم، لا يبع أحدكم على أخي، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. ووجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته، ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، تبحث عن مراد النبي صلى الله عليه وسلم ستراه مفهوما عندما تضم الرواية مع الرواية. لأن فاطمة بنت قيس جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت خطباني معاوية وخطباني أبو جهل. شوف هنا خطباني وخطباني، هي خطبة على خطبة، هل هي خطبة على خطبة؟ ننظر في كلام النبي أنكر ولا ما أنكر، بل النبي قال أما معاوية فصعلوق لا مال له، وأما أبو معاوية فكان ضرابا للنساء، أو قال لا ترك العصا من على عاتقي. ثم ماذا قال لفاطمة رضي الله عنها وأرضاها؟ قال لها انكحي أسامة، أليست هذه خطبة على خطبة أخي في هذا الباب؟ يبقى إذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم في قول لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه لها مخصوص الفهم والدقيق على ركون المرأة للخاطب، يعني حصل الإجاب والقبول، لذلك صار حقا. فلما صار حقا لا يجوز التعدي على حق الغير، صار حقا، فلما صار حقا لا يجوز التعدي على حق الغير. فانظر هنا هذا الضابط في هذا الباب، أنك تبحث عن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمعنى الفقه هنا معناه الفهم، فهم المعنى المراد، فهم المعنى المراد. وقيل دقة الفهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. شوفوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس وجمع لابن عباس أعظم ما يدعو له، دعا له دعاء عظيما وهو الفقه في الدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، جعل عناطة الخيرية برمتها في الفقه في الدين. ولذلك أنت ترى علي بن أبي طالب لما قالوا له خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، فقال لا والله ما خصنا بشيء. ثم قال أخرج من قبيعة السيف شيئا، قال وما في قبيعة السيف؟ قالوا ما فيه؟ قال فكاك الأسير، وقال إلا فهما، استغفر الله، هذا الذي أريده، قال إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني هل خصكم بعلم؟ لا، ما خصنا بعلم. فعما في قبيعة السيف كانت فكاك الأسير، وكان أن المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يدعون على من سواهم، وأيضا فيه لا يقتل مؤمن بكافر. الغرض المقصود هو قال إلا فهما، يعني غير أن الله تعالى يفاضل بين الناس بها إلا ولذلك قال ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكما وعلما، قال إلا فهما في كتاب الله أو سنة نبيه. ولذلك كان عمر الخطاب إذا بعث إلى أبي موسى الأشعري كان أبعث له ويقول الفهم، الفهم فيما يأتيك، الفهم، الفهم فيما يأتيك، تأمل تدرك. الحفظ ليس علما، ولو حفظ الكتب التسعة وفوق الكتب التسعة ليس علما، الحفظ ليس علما. العلم كل علم أن تفقه وتعقل عن الله مراده وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا مراده. أما ولذلك ابن تيمية قال إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان، إثبات سنده، وهذا علم الحديث الذي قلنا بأن إمامنا إمام المذهب من الله عليه بعلم الحديث، فكان فقيها محدثا كما قال الإمام أحمد أنه قال كنا نعد يعني الفقهاء أطباء والمحدثين صيادلة أو العكس، ثم قال فخرج علينا هذا الإمام، هذا الإمام العلم، فخرج علينا الشافعي طبيبا صيدلانيا، طبيبا صيدلانيا. لذلك ما تعلموا العام والخاص إلا من الإمام الشافعي، وهذا سيأتي في أصول الشافعي في الكلام على أن أصل الأصول عند الشافعي كما قلنا أوجز ما يقال في أصول الشافعي نص ومعنى، نص ومعنى، واختلافهم في أمور سنبينها إن شاء الله في المذهب، ونعطي كل في كل أصل نعطي بعض الأمثلة التي تبين لك كيف قيمة هذا المذهب الذي تدرسه. وأنا لست ممن يقول بأنه لابد من أن الإنسان يدرس هكذا قال العلماء دون الأدلة، هذا معناه أنك تربي جيلا ليست عنده حتى الشخصية طالب العلم التي يمكن أن يعتز بنفسه فيها أو نراه بعد ذلك صاحب رأي وصاحب فقه، وأن النوازل يستطيع بقريحته أن يقلبها وأن يخرجها على الأصول الذي درسها. لابد أن يتعلم كيف كان العلماء يعلمون، وسنبين في مسألة المتقدمين مختصر المزني ظاهر بذلك وهو شاهد على ذلك. الغرض المقصود هنا الفقه معناه الفهم، وهذا هو العلم، والفقه في الاصطلاح هو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية أو أدلتها التفصيلية. هذا أنا شرحته موسعا في أصول الفقه ولست بصدد الكلام عليه هنا، لكن هو الأحكام الشرعية العملية. أحكام الشرعية كالأحكام الشرعية تنقسم إلى أحكام تكليفية وأحكام وضعية، لأن الأحكام الشرعية هي خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخير أو الوضع، بالاقتضاء أو التخير أو الوضع، بالاقتضاء أو التخير. التخير دخل تغليبا، فكانت أحكام التكليفية خمسة اللي هي الاقتضاء لزوم الفعل، لزوم الفعل أو استحباب ذلك بالاقتضاء، اقتضاء يعني ما يكون باللزوم أو بالاستحباب، والاقتضاء أيضا الكف، لزوم الكف أو استحباب الكف اللي هي الكراهة يعني، والتخير اللي هو المباح دخل تغليبا في الأحكام التكلفية، أو الوضع، الوضع اللي هو جعل الشيء أمر لشيء أو سبب لشيء، هذا كله في هذا الباب على الكلام على الأحكام الشرعية العملية، وهذا قيد يخرج الاعتقادية بأدلتها التفصيلية من القواعد الكلية والأدلة التفصيلية الكتاب والسنة أصلا فيها في هذا الباب. يعني كأنه يقول قول الله تعالى أقم الصلاة لذكري، أن أقم أمر، وظاهر الأمر الوجوب أو حكم الشرعي يجب إقامة الصلاة تعبدا لله جل في علاه. نعم، وهذا مجال أصول الفقه. الفقه نشأ مع نزول الوحي، لأن الوحي كتاب نزلت الأحكام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الفقه ارتكز الأمر على رسول الله وكان الناس يرجعون إليه. وتعلمون حتى عشان تعلم، شوفونا تنشئة الطلب، تنشئة العلماء، حتى في وجود الوحي ووجود النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أقر بالاجتهاد في عصره وهو ينزل عليه الوحي. هذه لتنشئة العلماء، لتنشئة الفقهاء. لذلك الله تعالى قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ولذلك قال الله جل في علا قال يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نزلت الآيات على نبينا صلى الله عليه وسلم مع وجود العلماء، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، هو العلماء أولي الأمر في وجود النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه إشارة إلى الاجتهاد أيضا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حدث الاجتهاد في جلوس النبي لما كانت الرؤيا، وقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم يعني دعني أؤولها وأعبرها، قال أعبرها، وهذه شوف فقه يتفقه فيها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. بل قام النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلم، لما أبو قتادة قال قتلت فلان فيقول من يشهد لي أنني قتلت، أنا أريد سلم. قام الرجل أخذ السلب وقال أنا أشهد يا رسول الله، وسلبه عندي فرضه فرضه بذلك، يعني اديله اعطيه شيء اخر من هذا. قام ابو بكر متفقها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا الله ان يقتل الى يعمد نعمد الى اسد من اسد الله ينافع عن الله وعن رسوله يقتل قتيلا فنعطيك سلبه، لا ليس لك ذلك، بل السلب للقاتل. واقر النبي صلى الله عليه وسلم. اما تفقه عمر عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على عبد الله بن أمية بن سلول، فقام فقال له ان الله منعك من ذلك، ان الله منعك من ذلك او كان من نحو هذه، فقال دعني يا عمر، دعني يا عمر، ان الله خيرني، ولو علمت ان اكثر من 70 مره استغفار ان الله يغفر لهم لاستغفرت اكثر من 70 مره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال ذلك جاء القران موافقا لعمر، أو شهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قلنا كيف يدرسون للناس ألا تخرج طالبا للعلم. هو أنت عندما تقعده مخلدا لا يفقه شيئا وتجره بسلسلة ينجر، تقول له هذا قول المذهب وانتهى الأمر، هذا قول الفقيه، توين أين مسألة الدليل وأين مسألة العلم الذي يظهر بهذا الباب. أنت تخرج مسوخا بهذا الباب. فالتأصيل العام إن هو النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب يخرج لنا علماء كان يتفقه في وجود النبي والوحي ينزل، الوحي ينزل ويتفقه في وجود النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما قال ذلك عمر أنزل الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبر، ولا تقم على قبر. النبي صلى الله عليه وسلم أقر رجل في حديث العسيف، أقر رجل حديث العسيف أنه قال يعني أخبروني على أن ابني عليه الرجم، ولكني سألت أهل العلم فقالوا على ابني الجد، فافتديت، قال افتديت من ابني بكذا من الشياه، فقال فسألت أهل العلم فاستفتيت أهل العلم فقالوا لي على ابني الجد وعلى امرأة هذا الرجم. أقر النبي أنه استفت أهل العلم، ولما رجع أن الأصيل هنا الأعلم، وهذه أيضا تدل على أنه لو كنتم في محلة وكان هناك الأعلم وجوبا لابد الرجوع للأعلم. فكان الحكم النهائي أنه لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال اقضي بيننا بكتاب الله، اقضي بيننا بكتاب الله. هذه ظاهرة واضحة في هذا الباب في الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. الاجتهاد اجتهد علم أبو طالب وأخطأ عندما كان كلما أمذى كان يغتسل حتى تشقق ظهره، حتى رجع النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأعلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال منه الوضوء. وهذا أيضا فيه دلالة كما قلت على الرجوع للأعلم، حتى العلماء وإن كان مجتهدا وأغلقت عليه مسائل وأراد أن يقلد الأعلم في هذا الباب أو يرجع للأعلم ليتثبت من العلم الذي هو عنده. فالحق أنه نشأ في الفقه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبرز فيه علماء أكابر من الصحابة، أبو بكر أولهم وهو أعلمهم، ولذلك كثير من الفتن أخمدت بسبب علم أبي بكر، ضلت الأفهام وزلت الأقدام في الأمور، وأبو بكر ينقذ الأمة بعلمه، من العلم الذي عنده. لما كانوا في سقيفة بني ساعدة عمر الخطاب جاء لأبي بكر قال أدرك الناس، المسألة الآن ستفوت، سيكون القتال، أدرك الناس في سقيفة بني ساعدة، ويقولون لأبي بكر منا أمير ومنكم أمير، ولولا العلم الذي عند أبي بكر. أبو بكر ماذا قال؟ قال أبو بكر رضي الله عنه وارضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة في قريش من نزعهم فيها أكبهم الله في النار. أبو بكر ثم عمر، الخلفاء الراشدون الأربعة، عثمان، علي، هؤلاء من أعلم الناس، وبرز من العلماء من الصغار العبادلة الأربعة، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمرو بن العاص، يبرز في علمائنا ابن عباس، ابن مسعود، زيد بن ثابت. وانت تعلم زيد بن ثابت كان من من من من أبرع علماء الصحابة ومن أعلم علماء الصحابة، فرضي هذه الأمة هو زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. تعلم في بضعة عشر يوما العبرية عندما قال له السلام إني أريد إني لا آمن القوم، تعلم العبرية، فتعلم العبرية. والحق أنه كما سنبين أن المدارس التي انتشر فيها الفقه نشأت مدرسة في الفقه، مدرسة الحجاز وهي مدرسة الحديث مدرسة الكوفة مدرسة أهل الرأي هذا بعد ما جاء من التابعين حتى في هذا الباب، وهذا سنبينه إن شاء الله في هذا الباب. عامة هؤلاء العلماء الذين ظهروا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك برز علماء من التابعين هم الفقهاء السبعة كعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهذا الذي قال فيه الزهري: ما جلست إلى أحد إلا استوعبت ما عنده، إلا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة كان بحرا زاخرا، لأنه كان فقيها محدثا. وعمر بن الزبير كان فقيها محدثا، وكان حافظا، وكان تقيا نقيا عابدا. وأيضا القاسم بن محمد أبي بكر، وأعلمهم على الإطلاق هو سعيد بن المسيب، وأيضا سليمان بن يسار، وخارجة بن زيد، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وأيضا أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة. كل هؤلاء برزوا في التابعين، وكانوا شموسا لإسلامنا وشموسا لأهل الإسلام علما. وبعد ذلك برز منهم يعني، والذين كتب الله لهم تبع التابعين، كتب يعني التابعين من صغار التابعين وتبع التابعين، برز منهم الأئمة الأربعة: الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام شافعي، الإمام أحمد حنبل، وكتب الله لهم القبول في الأرض. لذلك ابن تيمية يقول الأئمة الأربعة في الجنة، ابن تيمية يقول الأئمة الأربعة في الجنة. لما هو يعمل طبعا رواية عن أحمد في هذا الباب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض. وانقسمت ونشأت مدارس العلم مدرستان: مدرسة الحجاز وهم أهل الحديث، ومدرسة الرأي أو مدرسة الكوفة وهم أهل الرأي. مدرسة الحجاز أسها وأساسها زيد بن ثابت، زيد بن ثابت عبد الله بن عمرو، رضي عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. يبقى إذن أصل مدرسة الفقه في الحجاز كان زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر. وبعد ذلك من التابعين أخذوا عنهم عن الاثنين. فعن زيد بن ثابت كما قلت لما مات بكى أبو بكر بكاء عظيما عند دفني، وقال: ها هنا دفن علم كثير، ولعل الله يجعل فيه ابن عباس خلفا له. أخذ عنهم العلم سعيد بن مسيب أعلم التابعين على الإطلاق، وسالم بن عبد الله بن عمر وهو أزمة النسف بن عمر، والقاسم بن محمد من أزمة النسف عائشة رضي الله عنها وأرضاه. ومن أئمتها، من أئمة هذه المدرسة، هو إمامنا الإمام الشافعي. من أئمة هذه المدرسة مدرسة الحجاز هو إمامنا الإمام الشافعي. فمن أئمة هذا المذهب أئمة الإمام مالك، الإمام ابن عيينة، ابن عيينة شيخ الشافعي، الإمام الشافعي، الإمام أحمد وإن كان من أهل الكوفة وإن كان من العراق، لكن هو من مدرسة أهل الحجاز، هو من مدرسة أهل الحجاز. والمدرسة الثانية مدرسة الكوفة. مدرسة الكوفة طبعا أصل أخذ مدرسة الكوفة من عمر بن الخطاب، والأصل حقا والأساس الذي بنى فيها العلوم هو ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، عبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري. وأخذ عنهم إبراهيم النخعي والأسود بن يزيد، وأيضا مسروق أبو عائشة، أخذوا عنه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه. وثم بعد ذلك على نجم الإمام أبي حنيفة في الأخذ عنهم في كعالم العلماء النظر أكثر منه في الأثر. ونحن صراحة في إجحاف على أبي حنيفة، يقولون أنه قدم القياس على الأثر، وهذا خطأ مبين، بل هو يقدم دائما الأثر على القياس. أهمية معرفة الفقه كما قلت، الناس يحتاجون الفقه أشد من حاجتهم للماء والهواء. الماء والهواء يقيمان البدن، الفقه يقيم القلب، يعني القضاء، الجنايات، الحدود، أي باب من ذلك عندما تتعلمه يقيم قلبك. هذا الرقاء، هذه مادة الرقائق بحق، لكن لمن يتفقه في ذلك. وطبعا أعظم ما يعرف بالفقه مسألة الحلال والحرام، الحلال والحرام، أن تعلم شروط العبادة، أصول العبادة، الواجبات، الأركان، أن تعلم البيع الذي يحل والبيع الذي لا يحل، أن تعلم عقود النكاح كيف يصح وكيف يصح. لذلك العلماء يقولون أهمية الفقه عظيمة، والمرء أعظم يعني ما يمكن أن يناله من الشرف لا يكون إلا بهذا العلم. ولذلك الإمام الثوري كان محدثا فقيها أيضا، وكان يقول عن هذا العلم، يقول: هذا العلم شريف، هذا العلم شريف، من أراد به الدنيا أخذها، ومن أراد به الآخرة أخذها، فسبحان ربي العظيم. الآن الكلام على المذهب الشافعي في نشأته وتطوره وأئمة المذهب، وهذا سيطيل بنا المقام جدا، فأنا سأرجعه إلى الأسبوع القادم. لا أبدأ فقط بأصول الشافعية، لأن أصل العنوان هي أصول الشافعية، صحيح ولا لا؟ لكن سأقول ابتداء في مراحل تطور هذا المذهب، لأن المذهب الشافعي مر بعدة مراحل، فعن شأن شأن بقية المذاهب. قد قسم بعض أهل العلم المراحل تمر بها المذهب إلى مراتب أربعة، أو إلى مراحل أربعة. وبعضهم قال خمس مراحل، والبعض رفعها لستة. يعني هو المسألة الاختلاف فيها في تحديد المرحلة وضوابطها، وهذه المراحل مراحل ثلاثة أو مراحل أربعة. المرحلة الأولى مرحلة البناء والتأسيس للمذهب، المرحلة الثانية مرحلة التبليغ والتعريف بالمذهب، المرحلة الثالثة مرحلة التخصص والانتشار، والمرحلة الرابعة بعد الانتشار يكون الاستقرار في هذا الباب. والمرحلة الأولى مرحلة البناء والتأسيس لا بد أن تفهم فيها أن المذهب انقسم إلى مذهب قديم ومذهب جديد. المذهب القديم هو بالعراق، والجديد بمصر. هذا نفصله إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. أقول أصول الشافعية، ما هي الأصول التي يرتكز عليها أي مذهب؟ تعرف ثقله وتعرف مادة العلم فيه بأصوله، بالأصول التي يرتكز عليها. أصول الإمام الشافعي هي أصول عظيمة جدا، كما قلت نص ومعنى. هو أصول الإمام الشافعي الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، وقول الصحابة. داخل في هذا الباب على مراتب الترتيب للأدلة كما سيأتي. سأقف معكم على الأصل لأن الوقت قد أزف. الأصل الأول من أصول الشافعية التي ارتكز عليها وبنى عليها فقه المذهب، الكتاب، عمدته الكتاب. وهذا يجعلنا أن نرجع إلى الوراء في الكلام على معرفة الفقه، وأن الفقه لا يكون فقها إلا بالكتاب والسنة، غير ذلك ليس بعلم. ليش؟ لأن أنت أصلا تقول الكتاب، أنت مطلوب أن تتفقه في الكتاب. قال الله تعالى، قال هو أنزل القرآن لينذر من كان حيا، قال الله تعالى أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالفقه حقا لا يكون الفقه إلا في الكتاب والسنة، هذا هو الفقه، غير ذلك ليس بفقه. كل ما يذهب ويجيء به أصحاب الفروع، الفقه أصالة ارتكازه الأصيل على الكتاب والسنة. ما العلم إلا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. أهم أصول المذهب الشافعي، طبعا لابد قبل أن أقول عن هذه الأصول، قلت لكم أن الإمام هو الذي أسس المذهب، وهذه ميزة تميز المذهب الشافعي عن باقي المذاهب. وأيضا الإمام، هذا الإمام العلم الإمام الشافعي، هو لما جمع الله له بين العلمين، بين علم الحديث، علم الأثر، وعلم النظر، علم الرأي، هو القياس والنظر. فهو الذي أسس للأمة الإسلامية جمعاء أصول الفقه في الرسالة الأولى والرسالة الثانية في هذا الباب. فلذلك أنت لو تستقي أصول الشافعي تأخذها من كتاب الرسالة. الأصل الأصول عنده هو كتاب الله جل في علاه. الأصل الأول هو كتاب الله جل في علاه، والإسلال به طبعا يتوقف على سعة علم الشافعي في مسألة اللغة. والإمام الشافعي كان حجة في اللغة الإمام الشافعي. طبعا أصول الكتاب هنا، إذا كان أصل الكتاب يبقى أيضا هناك أمور لابد أن تعلم على الكتاب، الناسخ والمنسوخ. ذلك الإمام علي بن أبي طالب يقول لا يصح لأحد أن يتكلم في هذا الباب حتى يعلم الناسخ والمنسوخ، والفتوى تكون بذلك، حتى لا يفتي بإيش، حتى لا يفتي بالمنسوخ. فيرتكز على العام والخاص، يرتكز على العام والخاص والمطلق والمقيد، وأيضا الكلام على مسألة المجمل والمبين والظاهر والمؤول. هذه كلها يحتاجها المرء عندما يقول الأصل الأصيل للتفقه لاستنباط الأحكام هو كتاب الله جل في علاه. سأضرب لكم بعض الأمثلة، والأمثلة لتعلم القريحة والذهن والذكاء عند أئمتنا عند النظر. لو أخذنا باب الظهار مثلا هم يستدلون كما في مختصر المزني، يعني هذا كتاب يعني الذهب وأنا أذهب إليه وأجيء لو ألف مرة ستجد أنك يعني يستجد لك العلم. الإمام المزني من عظيم كلامه قال: الرسالة للإمام الشافعي قرأتها 500 مرة، 500 مرة، وفي كل مرة يستجد لي علم جديد، في كل مرة يستجد لي علم جديد. هذا اسمها قراءة الممحصة في العلم والضربة والممارسة في ذلك. مثلا شوف المختصر ويقول في قول الله جل وعلا: ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة مؤمنة. فالله تعالى قال إنهم يقولون منكرا من القول وإيش وزورا الذين يظاهرون من نسائهم، يقول لها أنت عليك ظهر أمي. أنا أريد بس تفقه كيف شوف يتفقهون في كتاب الله جل وعلا، وانظر إلى الدرر والذهب الموجود فيه. ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة مؤمنة. أي أحد سيقف على هذا يقول إذن الظهار فيه كفارة وهذا ظاهر الكتاب، لكن انظر إلى دقة النظر في العلم في هذا الباب. قال الله تعالى: ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، أنه إذا أتت على المظاهر مدة بعد القول بالظهار ولم يحرمها بالطلاق الذي تحرم به وجبت عليه الكفارة. كلام رائع جدا، ما تفهمون منه؟ أنا أسألكم، ما سمعتم؟ طب ما فهمتم من ذلك؟ قال في قوله: ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، أنه إذا أتت على المظاهر مدة بعد القول بالظهار ولم يحرمها بالطلاق الذي تحرم به وجبت عليه الكفارة. الله أكبر، هنا دقة النظر في الاحتجاج بكتب الله جل وعلا، بكتاب الله جل وعلا. ما سمعتم؟ وأنا الآن أنا حتى أرجأت في ذهابي للطبيب من أجل درسكم هذا، سأبينه أنا. هنا أشوف يقول: ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. هو قال أنت علي حرام كظهر أمي، حرمها على نفسي مع أنها تحل وليست بحرام. لذلك الله تعالى قال إنهم يقولون منكرا من القول وزورا. وهنا هنا حكمه الله تعالى أمره قال: ثم يعودون لما قالوا. العود ما معنى العود هنا؟ هو هذا الذي فهمه من الكتاب المزني، هو كلام الإمام الشافعي أصلا. العود هنا إيه؟ العود أنه يعيد ما حرمه نفسه إلى محله، وهو الحل، يعيد ما حرمه، لأن المعنى إذا أمسك ما حرم على نفسه فقد عاد لما قال مخالفا فأحل ما حرم. طبعا أجهزت أنا صراحة لن تترجموا هذا الكلام، أنا سأترجمه لكم وينتهي الأمر، لأن بس أبين لكم كيف فهم الدقيق. وفهم من قولي ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، المسألة راجعة للعود. هو الآن قال أنت علي حرام، هي مش حرام، هي حليلة. هو قال أنت علي حرام، إيش اللي يحرمها؟ هذا الذي فهمه. شوف كلام المزني من ذهب، وهي طبعا في المذهب عندنا بأنه يسقط حكم الظهار إن طلق. طبعا تفصيل فقهي أنا بينته ذلك في المهذب، ارجعوا إليه. إيش المعنى هنا؟ هنا الآن هي ليس محرمة، هي حليلة، فقال أنت علي حرام، أنت حرام عليك ظهري. جيد، وإيش اللي يسقط هذا بقى الآن؟ هي الآن هو أتى بمنكر من القول، ما الذي يحرمه عليه؟ هي حلال أصلا، فهو قال تكونين حرام، أنت حرام عليك ظهر، وهي ليست كظهر أمي، كيف تحرم عليه؟ هذا المراد هو النظر في هذا الباب، أن تحرم عليه بالطلاق. هي لا تحرم عليه إلا أن تكون طالقة، إن طلقها وبانت، سواء بينونة صغرى بينونة كبرى، صارت إيش؟ صارت حراما عليه. فهو يعاود هنا الآن، يحل لنفسي ما حرمه على نفسي، لا سيما أن الذي حرمه على نفسي صار آثما به وأتى منكرا من قول وزور، فأراد أن يكفر عن ذلك أو أراد أن يستغفر الله، فبأن يعيد ما كان حلالا له وحرمه على نفسه، فيحل لنفسي ما حرمه على نفسه، سيعود فيما قال، فإن عاد ما قال فيما قال وجب عليه الكفار، فكانت الكفار على العود. يبقى هنا ده الفهم من الآية، إنه العود كان منوطا، أن الكفارة كانت منوطة بالعود. ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، يبقى تحرير رقبة هنا الكفارة منوطة بالعود. وش اللي يسقطها بقى الآن؟ عدم العود. وكيف عدم العود؟ أن يطلق، لأنها لو طلقها وبانت صارت حراما حقا، صارت حراما. أرجو أن تكونوا قد فهمتم، وإلا ماذا أفعل؟ هذا بس فقط أنا أبين لكم هذا الأصل الأول الكتاب، دقة النظر لأئمتنا في النظر لمراد الله جل في علاه لاستنباط الأحكام، كيف استنباط الأحكام. لذلك هو قال الله تعالى قال ثم يعودون فتحرير، وما قال تحرير رقبة إلا بعد العود. هو خلاص قال أنها حرام عليك أمي وضعها. كان طبعا الظهار في الجاهلية كانوا يعودونه طلاق، لذلك جاءت المرأة يعني مفزوعة خولة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت نظرت له بطني. والمهم بعدما وصلت هذا الوصف قالت فطلقني، فكان بالجاهلية طلاقا، فهنا الشرع لم يعده طلاقا، وأيضا عده منكرا من القول وزورا. ثم بعد ذلك إيش جعل لهذا الإغلاق فكا حلا وهو الكفارة. قال ثم يعودون فيما، وش العود هنا؟ وش العود؟ العود هنا أنه أولا قال إنها عليه حرام، يريد يعيد المسألة إلى نصابها أنها ليست بحرام بل هي حلال، هي حليلة. فإن عاد هنا العود يستلزم الكفارة. ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. طيب هنا الآن ممكن نقول له تسقط عنك الكفارة، فيقول وكيف تسقط عنك الكفارة؟ نقول طلق. لما قالوا طلق، لأنه يصح كلامك أنها حرام عليك، انطلقت. لذلك شوفوا قال ولم يحرمها بالطلاق الذي تحرم به. الطلاق تحرم به إما الطلاق البائن بينهما الكبرى، أو الطلاق عندنا مسألة الخلع طلقة بائنة، وكان أدين الله بأنه فسخ ليس بطلاق. لكن أبين لك كيف تحرم عليه، لو طلقها خلعا، لو طلقها طلقة بائنة حرمت عليه، صار أجنبيا عنه. دعك بقى أنه يعود وخطبه مرة ثانية، هذا أمر آخر، لكن صار إيش؟ صار أجنبيا عنها، فصارت محرمة. إذن لا إلزام بالكفارة، لا حاجة للكفارة. فالكفارة منوطة بالعود، أن يعود فيحل لنفسه ما حرم على نفسه. شوف بقى أي آية يسيرة وقفنا عندها كم، ونظرت كيف استنبط العلماء هذا الحكم منها. تعال في الجزية أيضا، في باب الجزية باب إظهار الدين، يعني أنا أردت أن أضرب هذا مثلا لأنه مثل رائع. طبعا عندنا أمثلة كثيرة جدا، ما أدري والوقت أزف، أنا سأترك وقت الأسئلة، فمش أستطيع أعطي كل الأمر، لكن إحنا عندنا الأصل، هذا الأصل فيه أمثلة رائعة جدا تبين لك غزارة علم هؤلاء العلماء الذين يستنبطونه، الذين ينظرون يغوصون في المعاني عندما يقفون عند الأصل أصيل وكتاب الله جل في علاه. تعال بكتاب الجزية، الشافعي يقول باب إظهار على باب في التبويب باب إظهار دين النبي صلى الله عليه وسلم. الشافعي يقول في قول الله تعالى قال تعالى ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ثم ذكر حديث إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. أريد أن بس أريك، وطبعا أتكلم على مسألة ظهور الإسلام بفتح الشام وفتح العراق وفتح فارس وتحقيق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضرب الكودية وقال أنه الله الله الله أكبر وأعطيته الكنزين الأحمر والأبيض، وقد كان وهو أصالة عندما قال لا بأس على أبيك بعد اليوم لا يترك هذا الدين بيت مدر ولا غبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل دليل. فهنا الشافعي هنا اللفتة العلمية أو نظرة الغواص، هذا كما قلت لكم غزل آخر، هذا غزل آخر في العلم. هو شافعي قال ذلك، قال إذا سمعت مسألة من العلم أردت أن كل عضو من أعضائي أن يكون أذنا يشنف أذنه بسماع هذا العلم، حياته وروحه تكون مع هذا العلم. كما أنه إذا يقول وهذه المسألة عندي تغنيني عن معانقة الغنية، امرأة استغنت بجمالها، وهذا غزل آخر، هذا غذاء روح آخر أيضا صراحة. لكن غزل العلم أعلى وأرقى وأسمى يصل الإنسان كأنه في أعالي السماء والجنات. انظر الشافعي ماذا يقول، يقول قد أظهر الله دين نبيه صلى الله عليه وسلم على سائر الأديان بأن أبان لكل من تبعه أنه الحق وأن ما خالفه من الأديان باطل. أردت أن أقول لكم الشافعي أراد أن يلفت الانتباه إلى ظهور الدين، ظهور الدليل وظهور السيف، يعني ظهور الدين بظهور الحجة والمحجة وبظهور بالسيف أيضا، والسيف كان قادما للحجة والمحجة، لكن أصل الظهور وأصل الحجة والمحج، وأنه أتى بالبراهين والحجج التي يعني أدمغت كل باطل، والحق أبلج والباطل لجلج. يبقى عندنا أيضا نفقة المرأة التي لا يملك رجعتها، والكلام على أيضا في الطهارة أو لمستم، وأيضا مثل آخر في العدة، مثل آخر في الجينات، أمثلة من كل باب إن شاء الله نأتي بهذه الأمثلة في الأصل الأول من أصول الشافعية وهو الكتاب، نبينه حتى تفهمه ويعلم طلبة العلم كيف تعامل طالب العلم مع الدليل. هكذا كانت أئمتنا، ولا بد أن نربي طالب العلم على ذلك. إن لم يربى طالب العلم على ذلك لن يصل، لن يرتقي، سيكون مسوخا ببغاوات وانتهى الأمر. ولو عاش ظهرا يحفظ الفروع فهو إلى يعني ما أريد أن أكون فظا غليظا في الكلمة، فهو إلى الحائط بجانبه، لا يفيد الأمة بشيء ولا يستفاد منه بشيء. والنوازل التي ستنزل على الأمة ما له ولها ولا يعلم عنها شيئا، ولا يستطيع أن ينظر لها بنظر الفقيه. أكتفي بهذا الوقت. تعلمون أنا كان لابد أذهب إلى الطبيب من ساعتين، يعني شغلت فأرجعت، ولعلي أذهب إليه الآن. وأشكر لكم حسن استماعكم، وأسأل الله جل وعلا أن تكون نواة خير وتأسيسا لنصرة الدين بالكتاب والسنة، وأن يستعملنا الله جل وعلا لنصرة دينه، ويجعل مسعينا في مرضيه. وإن نعترف بحوبنا وذنوبنا وآثامنا ونستغفر الله عليها فهو أرحم الراحمين. اللهم لا تمكن منا أحدا، ومكن لدينك في الأرض. وأسأل الله جل وعلا النصرة لكل من نصر دين الله جل في علاه. لو في أسئلة سأنتظر أسئلتكم سريعا ثم أستأذن من حضراتكم. طبعا هنا المذهب الشافعي القديم والجديد، طبعا المعتمد الجديد إلا في 24 مسألة رجحوا العلماء فيها القديم. المذهب القديم هو المذهب الذي كان بالعراق لما نزل الشافعي إلى مصر، حماه الله. مصر مسخرة للعرب وللمسلمين، مصر لها رونق آخر حقا. لما نزل مصر كان هنا فحل من فحول المصريين، شرف ليس بعده شرف، فخر لكل المسلمين، وهو إمام علم، فقيه محدث، جواد كريم، نبيل الخلق، راقي وسامي الفعل، الإمام الليث بن سعد. لذلك الشافعي تأثر جدا بالليث بن سعد لما اطلع على قول الليث، فقال كلمة تعز على أي حد يقولها، لكن الإنصاف عزيز، الإنصاف عزيز. قال الإمام الشافعي، قال الليث أفقه من مالك، ولكن لم يحمله أصحابه. شرفني ربي بأن رسالة الدكتوراه عندي هي الليث، فقه الليث بن سعد. الليث بن سعد وأثره في الفقه، وقدم لي الإمام محمد، لحظة أنا آسف، السلام عليكم. أنا سآتي، أنا لسه بخلص الدرس الآن، بس بخلص الدرس وجاي على عليكم جاي. ماشي سلام عليكم. فالإمام الليث بفضل رسالة الدكتوراه كانت في الليث، وكان شيخ الفاضل محمد الزحيري، وهذا من رائع عندي أنا، من يعني حسن أيضا من حسنات الزمان للشافعية. كان رجلا طيبا، يعني أحزنني أنه كان أشعريا، لكن هو أخذ رسالة الماجستير فانبهر بها جدا، اللي هي فقه المعاملات في سورة البقرة، فكتب لي مقدمة من 5 صفحات، وكانت مقدمة من أرقى ما تكون. العجيب أن الرجل تنازل عن أشعريته وبدأ يتكلم عن كلام الله على ما أعتقده بأن كلام الله هو كلام الله غير مخلوق، بكلام السلف، دون أن يقول بكلام الأشعرة اللي هو مسألة أنه عبارة عن كلام الله. لا، أخذ بكلام ابن تيمية وقدمه، ثم بعد ما قدم طبعا شاكرا يعني ألبسني ثوبا أوسع من ثوبي جدا، وقال ناصحا، قال أكمل في كل الكتاب. ليتني أخذ بالنصيحة وأتفرغ لذلك. بعض طلبة العلم طلب مني التأليف، فقلت له أبدا لا أخط قلما حتى ينتهي ما بيني وبين ربي معاهدةً. وبعد ذلك يكون الأمر على ما يكون إن شاء الله، موتا بقى، حياة، عبادة، أدب، إلى إلى إلى أنا أصلا من سرديب التاريخ كما قال لي الشيخ محمد فريد، قال أنت من سرديب التاريخ، سأبقى في سرديب التاريخ أو أشوف كشك في الرمال وأجلس فيها وحدي، بس ينتهي عهدي أو معاهدتي، والله تعالى على كل شيء قدير سبحانه وجل في علاه. وقدم لي في صراحة في مقدمة الليث، ممكن الفرق العمل يأخذ المقدمة بتاع الشيخ الزحيلي ويعرضها عليكم. صراحة الرجل أيضا في مقدمة الليث ألبسني ثوبا واسعا جدا، ألبسني ثوبا واسعا، وكنت أعتز بمقدمتي، واعتزازي الأكبر كان للدكتور خير، وهذا الدكتور مباشر كان إذا اختبرني يضع الورقة يعطيني الدرجة النهائية ويقول ورب العزة ما أختبرك إلا لأتعلم منك. طبعا هذا تواضع كبير جدا واعتز به جدا، وأيضا اعتز فوق ذلك بمقدمة المحدث الأصيل شيخي الذي لازمته كثيرا وأنا في الإمارات رحمة الله عليه، من عالم نبيل و و و و و ورجل ذا خلق رفيع، هو إمام عالم، هو فضيلة الشيخ الدكتور مسفر من غرم الله الدومين، هو أعطاني طبعا إجازات كثيرة عامة، فهو شيخي الذي له الفضل علي في علم الحديث. وكان من العجب أنه كان يقول لي أنا كل أتعجب منك وأنت تكتب مسائل المواريث وتحلها، كيف تحلها؟ ما قال لي هذا العلم استغلق علي استغلاقا تاما كما قال السيوطي في هذا الباب، ما عرفت له شيئا. قلت له ما درست في مقتبل دراستك الرياضيات؟ قال ما أعرف شيئا عن أي شيء منها. فسبحان الله، وكان محدثا بارعا له كتب، وأنا وفاء له شرحت أكثر من كتاب، وإن شاء الله وفاء له سأجدد العهد وسأشرح كتابا آخر من أبحاث فضيلة الشيخ، مع أن أنا لا أخذ بكتب المتأخرين بحال من الأحوال إلا ما نظر مما فيه من القوة. فقدم لي أيضا مقدمة طويلة هؤلاء، يعني أنا أعتز بهم جدا، لكن الحمد لله ليث بن سعد كان سببا في تغيير الإمام الشافعي لكثير من أقوالي التي كان تبناها وهو بالعراق، لأنه استبان له الدليل، وهذه فيها دلالة على علو همة الشافعي، وأيضا على ديانة الشافعي وعلى إنصاف الشافعي، أنه إذا وجد الدليل فر إليه وترك كل ما كان يتبنى لذلك جعل الله البركة في أعمالهم والبركة في أعمالهم، وكتب لهم القبول في مشارق الأرض المغرب، حتى حدا بن تيمية يقول الأئمة الأربعة في الجنة، شهد لهم بالجنة. فأروى عن أحمد كما قلت في حديث أنتم شهداء الله في الأرض، نسأل الله جل وعلا أن ينفع بكم. طيب أنا ما أرى أسئلة غير هذا السؤال، أنا أجبته وأطلت فيه فسامحوني، فالآن لابد أن أستسمحكم، لابد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لما لا تذهبون للمدينة؟ لأني ممنوع، حتى يعني عندي وقتي ليس ليس ليس يعني ليس ليس يعني مفتوحا لأذهب إلى المدينة أو أذهب إلى مكة أو أذهب إلى إلى إلى الرياض أو أذهب إلى حتى إلى إلى الشام، ما في، أنا منشغل وقتي كله يعني فيه الدروس كما ترون بفضل الله جل وعلا مغلقة، وأنا سفري هذا يعطلني فلا أسافر لأي مكان. نسأل الله جل وعلا أن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا، وأن يشكر لكم. وعامة فريق العمل أنا أستسمحه لو وضع مقدمة الشيخ الزحيلي ومقدمة مصر بن غرام الله الدوميني، يسعدني ذلك جدا، لأن هؤلاء من أعظم الشيوخ الذين أيضا أجد له مكانة في قلبي، نهيك على سيدي وشيخي الفاضل الشيخ أبي إسحاق الحويني، هذا من عظيم سادات المسلمين الذين أعتقد فيهم ذلك، أنه سيد من سادات المسلمين، أسد السنة أيضا، هذا شيخي المباشر الذي فوق رأسي مع مشايخي في الأسكندرية هنا، هؤلاء الذين لهم الفضل علي وطوقوني من عنقي، فأنا خادم لهم جميعا، وهم من يعني أراهم من أرقى الناس خلقا ونبلا وعلما وعملا، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسنات الجميع، اللهم أمين يا رب العالمين. خلاص سننشرونها الإخوة جزاهم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.